بالهارزيال كولايتس. It's a parasitic infestation of the colon with schistosoma mansoni. الباثولوجي اللي بيحصل في السيجمويد كولون والريكتم. الانفلاماتوري سيلز ويل سراوند ذا ديبوزيتد اوفا فورمينج بالهارزيال جرانيولوماز ان ذا سب ميوكاس تايب اور ايرلي. الميوكوزا ويل بي بيحصل في الميوكوزا والسب ميوكوزا. الميوكوزا بيكمز هايبريميك وادم تاسوفرايبل. ان كرونيك كيسز ميوكوزا ديفلوب بوليبس والسرز في الديفيوز فورم. All layers of the colon will be affected plus the mesocolon كمان. The sigmoid colon forms a bilharzial bilicolic mass in the left iliac fossa. The sigmoid colon كله على بعضه يبقى mass في الرايق في left iliac fossa. The bilharzial colitis is not precancerous. Clinical picture diarrhea with tenesmus with dyspepsia or colics with blood, bloody mucus in the stool. ويبقى فيه weakness وبالور وclubbing of fingers. وبالبالبيشن السيجمويد كولون may be thickened and tender or giving a picture of a hard nodular mass in the left iliac fossa by BR examination detection of polyps. Complications anemia or hypoproteinemia due to chronic protein loss or portal hypertension. البوليب ممكن يحصل له برولابس or strangulation. ممكن يبقى فيه partial rectal prolapse و bile. The investigations stool analysis will show the ova و blood و pus in stool. The blood picture show picture of anemia. The liver function will show hypoalbuminemia. The liver function sigmoidoscopy will show the ulcers و هناخد منهم من الالسرز biopsy هنلاقي ova. والباريام انيما multiple rounded filling defects of the polyp. الانيما هتشوف البوليبس. انت سيجمويد كولون تريتمنت انتي بالهارزيال دراجز او اكزام نيكين اكزام ني امتحني كين اور برازي كونتل. البوليبس هنعمل لها بوليب بيكتومي كولوسكوبيك فايبرو اوبتيك كولوسكوبيك بوليب بيكتومي. الكوليكتومي is difficult because of extensive fibrosis, so rarely done.